بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين وبعد. فهذا باب وقف حمزة وهشام على الهمز، وهو من أبواب الشاطبية المعروفة. وأحب أن أنبه على أشياء قبل أن نبدأ في هذا العمل الكريم. أولها أني جعلت مقدمة لهذا الباب تنحصر في 6 فصول. ثانيها أني قسمت هذا الباب على قسمين، النصف الأول أو الجزء الأول منه هو الذي أقوم به إن شاء الله تعالى الآن، والقسم الثاني أو الباقي سيأتي في وقت لاحق قريب إن شاء الله سبحانه وتعالى. ثالثها أني أرجو من إخواني وأخواتي أن يتابعوا تلك الكلمات، فما وجدوا مني السهو والخطأ فليستغفروا الله لي، وما وجدوا مني الجودة فليعلموا أنه من كمال الله سبحانه وتعالى ومنه وفضله علي. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم ونافعا للمسلمين في كل أرجاء المعمورة. والآن أبدأ في هذه المقدمة، وقد قسمتها كما قلت إلى 6 فصول. الفصل الأول وفيه مبحثان: المبحث الأول تقديم عن الهمز، والمبحث الثاني سبب ورود هذا الباب. فأما عن المذهب أو عن المبحث الأول فأقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى: الهمزة حرف من حروف الهجاء الأصلية، والبعض أو بعضنا يجعلها ألفا عند ذكره للحروف الهجائية، والصواب أن الهمز غير الألف، فحرف الهمزة وحده والألف وحدها، لأن لكل منهما خصائص لا توجد في الآخر، أو بمعنى آخر بينهما فروق إن صح التعبير أجلي بعضا منها. أولا الهمزة حرف حلقي والألف جوفي. ثانيها الهمزة لها صوت والألف لا صوت لها. ثالثها الهمزة قوية والألف ضعيفة، أو الألف ضعيفة. رابعها مخرج الهمزة محقق ومخرج الألف مقدر. خامسها أن الاختلاف قد وقع بين العلماء قديما وحديثا في تحديد الهمزة من حيث صفة الجهر والهمس، وكذلك اختلفوا أيضا في مخرجها، أما الألف فليس فيها خلاف، والمقصود بالألف ليس وقوعها في أول الكلمة فقط. إذا كنا نذكر الحروف الهجائية فليس وقوعها في أول الكلمة فقط في مثل كلمة أحمد حين يسميها البعض ألفا، وإلا فما تقول في مثل ألف كان، فبما تسمي هذه الألف؟ فكلامي على الألف مطلقة في نحو ما وفي نحو كان، وهي التي تأتي أو يأتي ما قبلها مفتوحا. أما إن وقفت في الأول فلا تسمى ألف، لا نسميها ألف، وإنما هي همزة. هذا وإن الألف التي قبلها فتحة لا تقع في أول الكلام نهائيا، لأنها ساكنة ولا يبتدأ بساكن في الكلام العربي. إذن هي همزة لا ألف، لأنها تستلزم إشكالا لو اعتبرناها ألفا. مخرج الهمزة، وتخرج الهمزة من مكان بعيد وتأتي من فج عميق فهي أعمق الحروف المحققة مخرجا، قاله بعضهم. ويقول الإمام القرطبي وهو يقصد الهمز، وهو أي الهمز يعني أثقل الحروف مخرجا وأدخلها إلى الحلق. وقال الإمام ابن الجزري في مقدمته ثم لأقصى الحلق همز. وتبعهما على هذا النحو أكثر من واحد. وقال المحدثون تخرج الهمزة من التقاء الغشائين الصوتيين التقاء محكما يسد سبيل النفس المندفع من الرئتين، فهي حبسة مزمارية. فلينظر في ذلك أصوات اللغة العربية للدكتور جبل. والهمزة تحتاج إلى جهد من ضغط وعصر، لذلك يسميها بعضهم حرف مهتوت أو مهتوف، ومعنى الهت الدفع الشديد، ومعنى الهتف الصوت الشديد. وأكثر ما يتحقق هذا عند البدء بها مثل أحمد، أو أن تقع بعد ساكن مثل أو أمرا، يعني تكون شديدة أو تكون محبوسة بهذه الحبسة المزمارية. قال مكي والهمزة تخرج من أقصى الحلق مما يلي السطر، وتزداد هذه الصعوبة عند الوقف عليها، ذلك لأن سريان النفس واسترساله أثناء الانتقال من حرف إلى حرف آخر ينتج عنه المرونة في الحرف حتى لو كانت الهمزة، فإذا انقطع هذا الصوت أو النفس في الوقف كانت الصعوبة أشد. فالوقف إذن إسكان للنفس أو إسكان للحرف نفسا وصوتا، وهو أي النفس الذي يندفع مع الحرف يقف بذلك عند الوقف. إذن فالهمزة تخرج من أقصى الحلق وهي بذلك تعبر عن هذا المخرج، ذلك لأن المخرج كلما كان بعيدا كلما كان خروج الحرف أصعب. فهل تستوي المسافة القريبة مثل البعيدة؟ ومن أجل هذا لجأوا إلى التغيير فيها، فبعد المخرج إذن يستلزم استغراق في أمرين. بعد المخرج يستلزم استغراقا في أمرين، الأول المسافة والثاني الزمن. ومعلوم أن الزمن مبني على المسافة، والنفس أو عفوا والنفس قبل الصوت، كما أن المعنى قبل اللفظ اتفاقا. من أجل هذه الصعوبة وهذا البعد لجأ كثير من العرب إلى التغيير فيها بشتى أنواع التغيير، من إبدال وحذف ونقل وإدغام وتسهيل بين وغير ذلك. واعلم أخي القارئ أنه لا تضغم همزة في همزة إلا في قليل الكلام، قاله مكي في رعايته. وقال سيبويه والهمزة نبرة في الصدر، وجعلها مكي من أحرف العلة لما يحدث فيها من التغيير. واعلم أيها القارئ أن هناك همزة محققة أصلية وهمزة فرعية، وهي الهمزة المسهلة بين، ومنهم من جعل الهمزة مع الألف من أقصى الحلق مثل ابن جني وابن كيسان ويحيى والجرمي وقطرب وسيبويه، وقدم ابن جني الهمزة على الهاء وسماها الخليل هوائية مع الألف وقال هما هوائيان. وفي الحديث عن الهمزة كلام طويل، لا يتسع المقام لذكره الآن في مثل هذه العجالة. والخلاصة أن الهمزة حرف صعب لبعد مخرجه، ومن هذا كان الاهتمام بها عند العربي حيث سهلوها طلبا للتخفيف. ومعلوم أن صفاتها هي الجهر والشدة والاستفال والانفتاح والإصمات، ومما يدل على أنها محل اهتمام أمور، منها واحد أنها في باب المد والقصر، والهمزتين من كلمة ومن كلمتين، والنقل والهمز المفرد والسكت والوقف عليها موجودة، فهذه أبواب سبعة كلها متصلة بالهمزة، وحدث فيها تغيير من مد ومن نقل ومن سكت ومن إبدال حرف مد أو حرف متحرك إلى غير ذلك في الوصل وفي الوقف. 2- نظرا لشدتها وقوتها في المد والقصر، زيد في حرف المد تقوية له ليناسب قوة الهمزة. 3- الاستعداد لها عند الساكن قبلها بالسكت عليه، وإلا فما فائدة السكت على الساكن قبلها؟ اللهم إلا طلبا للراحة والتحقيق لها، أي للهمزة. 4- لجوء بعض اللهجات إلى إسقاطها أو حذفها. الخلاصة العامة في هذا الفصل: سبب ورود هذا الباب صعوبة الهمز. الفصل الثاني: سبب اختصاص حمزة بهذا الباب. اختص حمزة بهذا الباب واهتم به وسطا وطرفا، وقد سبق أن ذكرت في الفصل الأول سببا أو شيئا عن الطرف، حينما قلت أن صعوبة الهمزة تزداد في الوقف، والوقف هو الطرف، فما علة الوسط؟ والجواب أن الهمزة بصفة عامة صعبة في المخرج كما قلنا، فكان الأمر بالتسهيل فيها، وأما التي في الأول فليس فيها شيء إلا في لغات العربي، والسبب أن المبتدأ بها في أول الكلمة في حكم الوصل والاستقلال التام لها. وحمزة إمام أهل الكوفة، وقد دعت الحاجة إلى هذا الباب، فكانت كل ظاهرة من ظواهر القراءات واللغة تأتي مطابقة لموطن معين، فمثلا الإمالة أتت لتوافق لغة تميم ونجد وقيس، والفتح أتى ليناسب لغة قريش، فكذلك تخفيف الهمز قد دعت الحاجة إلى جمعه في قراءة حمزة، وقد قرأ به وأقرأ به، وهو باع طويل في اللغة وعميق في القواعد، ومسائله كثيرة وصوره متعددة. بهذه العبارات بتصرف عبر عنه أبو شامة ذلك العالم الكبير، وما من شارح لهذا الباب إلا ويشهد بذلك. وزادت مسائله في النحو، يقول الشاطبي: وفي الهمز أنحاء، وعند نحاته يضيء سناه كلما اسود أليلا. إذن فكل قارئ كان يقرئ بما يسهل على الناس، فأصول كل رواية مناسبة لطائفة من الخلق تيسيرا عليهم. ولذلك لما كتب عثمان المصاحف بالقراءات أرسل كل مصحف لقطر معين ومعه معلم يعلمهم تلك القراءة. الفصل الثالث: فائدة هذا الباب. وفائدة هذا الباب عظيمة، بل هي فوائد ومنها: واحد طلب التخفيف ومعناه السهولة على اللسان، فمثلا الوقف على كلمة السماء إذا وقفنا عليها في قراءة حمزة قلنا السماء، أليس ذلك أسهل من المد والوقف على الهمز الصعب؟ نعم. اثنين، معرفة رسم الكلمات القرآنية التي فيها الهمزة وما يترتب على ذلك من معرفة القواعد الإملائية والقياسية للهمزة. ثلاثة، معرفة رسم الكلمات حسب الرسم العثماني، فهناك كلمات كتبت بشكل معين مخالف للرسم والقواعد القياسية التي تسمى بالرسم الإملائي وسيأتي بيانه. فمثلا كلمة نبأ في سورة الأنعام في قوله تعالى من نبأ المرسلين كتبت برسم مخالف للقياس، ومثلها يعبأ فقد رسمت على واو، وهكذا، وآناء فقد رسمت الهمزة على ياء، وليس ذلك من قواعد الإملاء العامة. أربعة، معرفة الجانب اللغوي من المناسبة والمجانسة وغيرهما من التوجيه اللازم في علم القراءات، ففي كلمة مستهزئون وقف عليها مستهزيون في بعض أوجهه، وهو مذهب نحوي راعى في ذلك كسرة الزاي وتحاشى الضمة التي كانت في الهمز. وفي كلمة نبئهم بعد الإبدال ياء بضم الهاء وكسرها، فالضم مراعاة للأصل والكسر للمناسبة. خمسة، تقليل زمن القراءة، فمثلا الوقف على السماء بحركتين فقط يعطي فرصة أكثر للحصول على حروف أكثر طلبا للأجر الموعود إن شاء الله تعالى. ستة، معرفة لهجات القبائل، فكثير في هذا الباب ومنه التغيير فيه لغة أو لهجة عند بعض القبائل. الفصل الرابع وعنوانه هل يتوقف تسهيل الهمزة على الوقف فقط؟ أقول بإذن الله تعالى، الوقف محل استراحة، والتسهيل في الاستراحة مناسب عن الوصل، والتسهيل أعلى من الوقف، كيف وأنت قد وقفت ثم خففت؟ فالتسهيل ترقي وهو مرحلة بعد الوقف، وليس من التسهيل في هذا الباب الروم والإشمام الخالصين، لأن التسهيل تغيير إما في الحركة أو في الحرف، فإذا تغيرت صورة أحدهما فهو التغيير، والوقف على الهمزة يجعلها صعبة لسكونها، وتسهيلها في هذه الحالة أولى. هذا في المتطرفة، أما المتوسطة فحملت على المتطرفة طلبا للتخفيف نظرا لصعوبة الهمزة بصفة عامة كما قلت من قبل، ويلحق بهذا الهمز المتحرك، وبهذا يكون الترتيب: الهمزة المتطرفة الموقوف عليها سكونا أصليا أم عارضا. اثنين، الهمزة المتوسطة الساكنة. ثلاثة، الهمزة المتوسطة المتحركة، يعني إذا كانت الهمزة في الطرف متوسطة أو متحركة، ساكنة أو متحركة، وكانت سكونا أصليا أم عارضا، فكل هذا يحصل فيه التغيير، ومن ذلك تسهيل همزة أعجمي والآن وأأنذرتهم، وفي مثل أيضا جاء أمرنا في قراءة من سهل، وإلا فما فائدة التسهيل هنا أيضا؟ فهل التسهيل يختص بالوقف فقط؟ الجواب لا يختص بالوقف فقط، بل أيضا يختص بالوصل كما ذكرت في هذه الأمثلة أيضا. والخلاصة في هذا الفصل أن التسهيل للهمزة يقلل الجهد المبذول لنطقها. ثم أقول: التغيير الغالب هنا هو التغيير في الحرف الذي هو الهمزة، وليس الحركي، أي ليس في حركة الهمزة، وإنما هو في الهمزة ذاتها. ولهذا لم نجد الروم والإشمام الخالصين في هذا الباب، لم يعدان من التسهيل هنا إلا في القليل، مثل كلمة يعبأ. تأملوا، وحتى كلمة يعبأ كان الروم والإشمام الخالصين ليس في الهمزة أو في حركتها مع إبقائها، لكنه في حركتها بعد حذفها. وحذف الهمزة بعد أن تحذف بهذه الطريقة يكون فيها الروم والإشمام، فليس فيه روم وإشمام مع بقاء الهمزة، بل إنهما يكونان في الحرف المبدلي بعد إسقاط الهمزة. فإن قيل في بعض الكلمات فيها تسهيل بروم، مثل يبدئ والسماء المجرور والمرفوع، فقد دخلهما الروم والهمزة باقية، فما جوابك؟ أقول: نعم، لكن فاتنا شيء، وهو أن الروم ليس خالصا هنا، وإنما هو تسهيل بروم، أي تسهل الهمزة بين مع الروم، يعني تسهيلا ملابسا للروم، وليس روما خالصا. وإلا فما فائدة كلمة تغيير ومعناها تغيير صورة الهمز؟ ومما يجب العلم به أن الإشمام هنا هو الإشمام الإشاري، لا الحركي والحرفي، وقد بان لنا أنه يكون في الحرف المبدل من الهمزة لا في الهمزة ذاتها، كما أن الروم والإشمام هنا لا يدخلان الهمز المبدل حرف مد، مثل السماء ويبدأ والسماء. ففي هذه الكلمات إبدال الهمزة حرف مد، وقد كانت الهمزة قبل الإبدال مضمومة أو مكسورة، فهل يدخل الروم والإشمام حرف المد بعد الإبدال؟ الجواب لا. يقول الشاطبي: وأشمم ورم فيما سوى متبدل بها حرف مد، واعرف الباب محفلة. وسيأتي شرحه إن شاء الله تعالى. الفصل الخامس، وقد جعلته في مفاهيم ومصطلحات وردت في هذا الباب. وأقول: لقد وردت مصطلحات كثيرة في هذا الباب، وأرجو أن أقف على بعضها تتميما للفائدة. ومنها التسهيل بين والإبدال والحذف والنقل والإضغام، والتسهيل بين مع الروم، والإظهار والإشمام والروم، والإسكان والتحريك، ومذهب القياس ومذهب الرسم ومذهب النحو. كل هذه مصطلحات وردت في هذا الباب. فأما التسهيل فهو اسم عام يشمل كل صور التغيير التي بعده، ولذا يقول عنه العلماء، أقصد علماء هذا الفن، التسهيل مطلق التغيير، وهو من سهل بمعنى خفف أمر سهل يعني خفيف، وأما التسهيل بين بين أي بين الهمزة وحركتها كأنها في صورة هاء ليست محققة، وإنما أقول كأنها هاء والعوام ينطقونها كذلك. قال الشاطبي: والمسهل بينما هو الهمز والحرف الذي منه أشكل. وأما الإبدال فهو إما إبدال حرف مد أو متحرك، فالأول مثل يؤمنون والسماء، والثاني مثل يبدأ ويبدئ وجزاء. تبدل الهمزة حرف من جنس ما صورت عليه، ولا يقال تبدل حرف مد كما يخطأ بعضنا. وبهذا وكما سبق أن علمت وعلمنا عن هذا النوع أن هذا النوع لا يدخله لا الروم ولا الإشمام، لأن الياء والواو ليستا مد ولين، أو ليستا مبدلتين حرف مد. فعند الوقف عند كلمة جزاء لا نقول تبدل الهمز حرف مد، لا، نقول تبدل حرف من جنس ما صورت عليه مع بقاء حركتها، فيصير جزاو جزاو، ثم يدخلها الروم والإشمام أيضا بعد حذف الهمزة كما قلت من قبل. لكن إذا قلنا تبدل الهمزة حرف مد، فهل يدخل الروم والإشمام حرف المد؟ فلننتبه إلى مثل هذا حينما نعبر أو نكتب في القراءات، أو نقف على بعض الكلمات ونريد أن نعبر عن مدلولاتها في القراءة أو الرواية. إذن فالإبدال هو إبدال الهمزة حرف مد أو متحرك مع حذف الهمزة. وأما عن الحذف فالحذف معلوم، أي حذف الهمزة من الكلمة خطا ولفظا، ومثاله مستهزئون. وأما النقل فهو في اللغة الرجوع، واصطلاحا نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها مطلقا، يعني أي ساكن صحيح أو معتل أو لين مع حذف الهمزة، ومن ذلك كلمة الأرض من آمن وخلافه. وأما الإدغام فهو لا يكون إلا بعد إبدال، فهو إدخال حرف في حرف وجعلهما حرفا واحدا مشددا مثل شيء وسوء. وأما التسهيل بين بين مع الروم فمعناه التسهيل بين بين الذي تحدثت عنه لكن مع حركة الهمزة من ضمة أو من كسرة. ولو تأملنا لوجدنا أنهما واحد، فهل ثمة فرق جعلت به هذا الانفصال؟ أقول التسهيل بين بين فقط يكون عاما في الحركات، فالفتح مثل أعجمي، والضم مثل برؤوسكم، والكسر مثل سئلة. أما الذي هو بروم فيكون خاصا في المرفوع والمكسور، ولا يكون الرفع والجر إلا في الهمز المتطرف، لأن ذلك يقتضي الاسم المعرب حيث يظهر عليه الرفع والجر. ومعلوم أن الروم محله المرفوع والمجرور، فهذا يطلق عليه التسهيل بروم، ومن ذلك السماء والسماء كما سنرى في بعض المواطن إن شاء الله. وأما الإظهار فهو إبقاء الحرف ظاهرا على حاله وبعده عن الحرف الآخر. وأما الإشمام فهو في اللغة الإيماء، وفي الاصطلاح ضم الشفتين في الحرف المضموم فقط إشارة لا صوتا، دلالة على أنه مضموم ولا يراه إلا المبصر. وأما الروم فهو في اللغة التبعيض لا الاختلاس. وأما في الاصطلاح فهو الإتيان بجزء من الحركة الضمة والكسرة بصوت خفي يسمعه القريب المصغي دون البعيد، فهو همس ضعيف يعني بسيط وهو سمعي. وأما الإسكان فهو قطع النفس عن الحرف وهو معروف، وأما التحريك فهو معلوم أيضا، فهو انطلاق النفس بحركة الحرف من فتح أو ضم أو كسر. وأما مذهب القياسي فهو أن الهمزة تكتب حسب القواعد الإملائية المعروفة، فتصور على ألف بعد الفتح مثل أنشأ، وعلى ياء بعد الكسر مثل البارئ، أو بعد ياء مثل شيء، وهكذا، أي تكتب حسب القواعد المعروفة في علم الإملاء. وأما مذهب الرسم فمعناه أن الهمزة تكتب بشكل خاص كما كتبت في عهد سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، أي بالرسم العثماني، مخالفا للرسم الإملائي. ومن ذلك لشيء في سورة الكهف في قوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، فقد كتبت بشكل يخالف الرسم الإملائي. ومن ذلك أيضا نبأ في سورة الأنعام، وآناء في سورة طه، ويعبأ في الفرقان، وهلم جرة من هذا النوع. وأما الأخير وهو مذهب النحوي في هذا الفصل، فمعناه أن الهمزة يبدل على حسب قواعد النحو والصرف المعروفة، ومن ذلك مستهزئون، فمن طريق الأخفش قرأت في الوقف مستهزيون، وهو مذهبه، وهو مذهب نحوي. ومنه أيضا كلمة أئمة قرأت أئمة، وهكذا. فهذه هي تعريفات ومفاهيم المصطلحات الواردة في هذا الباب. وأنتقل من الفصل الخامس إلى الفصل السادس والأخير في تنبيهات عامة في هذا التقديم، وأقول بعون الله تعالى: سأنبه على أمور في هذه التقدمة لهذا الباب، وفيها حسب ما يسر الله عز وجل لي. واحد: يجب مراعاة الوقف على الهمز في محله إن صلح الوقف، وإلا فيعتبر من باب التعليم والوقف الاختباري فقط أو الاضطراري، فلنتحرى الوقف الجيد، وليس كل كلمة نقف عليها مثلا في الصلاة أو في الأماكن التي لا تحتاج إلى هذا الباب، فمتى احتجنا إليه لجأنا إليه. الأمر الثاني، أو أوضح هذا العنصر أكثر، فإن كان الوقف مثلا محلا للكلمة التي وقفت عليها فبها ونعمت، وإن لم يكن فلا يستعمل ولا يطبق ولا تطبق هذه القواعد في الصلاة مثلا، أو في الخلوة، ولا في قراءة البعيد عن السمع وأسماع الناس. أيضا إذا كان الناس في انشغال عن متابعة القراءة أيضا، لأنه قد يترتب على ذلك ترك الخشية في الصلاة، وأيضا يترتب على ذلك إهمال لبعض القواعد وخلطها. ثم إن كثرة الأوجه الواردة في الكلمة الواحدة يخرج الإنسان عن الخشوع، وتتابع الناس لأوجه الكلمة الواحدة التي قد تصل إلى 12 وجها في بعض الكلمات، وذلك يحجب الإنسان عن المناجاة والإخلاص في القراءة، فإن صلح الوقف فلا بأس، والأفضل الاكتفاء بوجه واحد في الصلاة إن كان يصلي برواية أو بقراءة معينة. 2، في هذا الباب نرى ما رأيناه من مصطلحات في الفصول أو في الفصل الخامس الذي سبق آنفا، لكن إذا تأملنا لم نجد السكت ولا التحقيق، مع أن بعض الكلمات فيها ذلك، أقول: فأما السكت والتحقيق والنقل وهو المتفرع عنهما فقد ورد في باب النقل، فالوقف على الهمز في هذا الباب بالتسهيل كما قلنا، وليس السكت من التغيير، وإنما هو نوع من التحقيق العالي، فالسكت في باب النقل، ويلحق به أيضا التحقيق، لأنه قد يسأل سائل: أليس السكت من صور التغيير؟ فيجيب بعضهم نعم، فيقول الآخر: طيب وأين هو في باب وقف حمزة وهشام؟ قلت: لا يعد السكت من التغيير، بل السكت من التحقيق، وهو أكثر من التحقيق وأعلى منه، لأنه يجعل الإنسان يستعد للنطق بالهمزة عند الاستعداد لها بالسكت على الساكن قبلها. والتحقيق كذلك نفسه. ومن الملاحظ أن النقل في هذا الباب مذكور أيضا هنا، يعني فيه نقل معنا هنا أيضا في هذا الباب، من قوله: وحرك به ما قبله متسكنا. وورد نقل أيضا في باب النقل، من قوله: وحمزة وعن حمزة في الوقف خلف. إذن هنا نقل، وفي الباب في باب النقل نقل آخر لحمزة. فكيف تقول في هذا؟ الجواب: أن النقل هناك عبر عنه بأنه جاء عقب السكت الذي يؤخذ منه التحقيق، وأما النقل هنا فالمراد به النقل في باب الوقف فقط، وإن كان قد ورد وعن حمزة في الوقف فقد سماه، إلا أن التحقيق الخلاف الذي يؤخذ من هناك هو التحقيق، وليس في هذا الباب تحقيق مأخوذ من قوله: وحرك به ما قبله متسكنا إلى آخر البيت. ثلاثة: لكي نضبط هذه القواعد تطبيقا صحيحا عمليا، لا بد من التلقي على أفواه المشايخ والأخذ منهم، فليس الأمر بالمستوى الرفيع أو الضلوع في هذا الأمر أو السهولة، لا، وبذلك نجد وتتحقق الأمانة في هذا الشأن بالتلقي. أربعة: كثير من الشراح كان يسلك طريقا في شرح الباب لا يسلكه غيره، فبعضهم يشرحه بالتقسيم، أي تقسيم الهمز إلى ساكن ومتحرك، ثم الساكن إلى كذا وكذا وهكذا، ونوع آخر يشرحه بيتا بيتا، والبعض يقسمه إلى قسمين فقط: إملائي ورسمي. وأرى وكما هيأ الله سبحانه وتعالى لي أني أشرحه في قواعد تسهيلا على إخواني وأخواتي، ثم إنني بعدما أشرح أذكر خلاصة للقاعدة في آخر البيت الواحد. خمسة: إن هذه المقدمة ما هي إلا مدخل للباب كي يسهل الدخول أو كي يسهل الدخول عليه، فليست بحثا عميقا ولا دقيقا. ستة: شارك حمزة هشام في هذا الباب إذا كانت الهمزة متطرفة فقط، وحمزة له في الوسط وفي الطرف. سبعة: نبدأ بالشرح على المذهب القياسي أولا، الإملاء المعروف وهو الوارد أولا، وأما الرسم فسيأتي وسننبه عليه في حينه إن شاء الله سبحانه وتعالى. ثمانية: قد تخفف الكلمة على المذهبين القياسي والرسمي، مثل يبدأ ومثل أو مثل يبدأ ويعبأ وجزاء، فعلى القياس خمسة أوجه وعلى الرسم سبعة، وقد تحذف قياسيا في مثل اقرأ، فهذا ما أردت أن أعطيه كتنبيهات أردت أن أقدمها قبل أن أشرع في هذا الباب. والآن وبعد تقديم هذه اللمحة التي تمثلت في هذه الفصول الستة عن هذا الباب، أبدأ بحول الله سبحانه وتعالى في شرح الباب، مستعينا بالله عز وجل، بادئا بالبيت الأول الذي يقول: وحمزة عند الوقف سهل همزه إذا كان وسطا أو تطرف منزلا. كلمة سهل معناها التسهيل المطلق، ومعنى التسهيل التغيير، ويكون بصور شتى كما سيأتي وكما بينت في المقدمة. وسطا وتطرف معناهما إذا كانت الهمزة في وسط الكلمة أو في آخرها، فلا تسهيل في الهمزة الواقعة في أول الكلمة. وقوله وحمزة في أول الباب يفيد اختصاص حمزة بهذا الباب، كما يفيد أيضا أنه عمدة فيه، وإن كان هشام قد شاركه فيه لكنه في المتطرف فقط، فالعبرة والعمدة لمن هو متمركز فيه، فالذكر اختصاص. وقوله عند الوقف أي حال الوقف على الكلمة التي بها الهمزة فلا شيء له وصلا، والضمير في همزه في كلمة وحمزة عند الوقف سهل همزه يعني يرجع على حمزة، وهو زيادة في الاختصاص من لإضافته إلى الهمز، فهو بذلك مقرر، فكأن المعنى هذا باب الوقف على الهمز لحمزة، كما أن الإضغام للسوسي والإمال لحمزة والكسائي وهكذا. وكلمة مسهلا المقصد من الباب وهو التخفيف، وعجز البيت شرط، عجز البيت يعني الجزء الثاني من البيت، فأول البيت يسمى سطر وبعده يسمى عجز. والمعنى سهل حمزة الهمزة وغيرها على تفصيل كما سيأتي من صورة الهمزة وحركتها وحركة ما قبلها، إذا كانت متوسطة أو متطرفة تخفيفا في حالة الوقف عليها فقط، مثل يؤمنون فإنه يقرأها يؤمنون بلا همز. الإعراب: جملة سهل همزه خبر حمزة في أول البيت، وهي جملة فعلية، والوقف مضاف إليه يعني إلى الطرف، وتوسطا خبر كان واسمها محذوف يعود على الهمز، وتطرف معطوف على وسطا، وضمير تطرف المستتر يعود على الهمز، وإذا شرطية وكان هنا بمعنى وجد، وغاير بين وسطا وتطرف ولم يقل توسط وتطرف للنظم. البلاغة: قوله سهل إطلاق، وقوله وسطا وتطرف قيدان خرج بهما الأول، وكذلك قوله عند الوقف قيد خرج به الوصل. هذا هو البيت الأول وشرحه وبلاغته وإعرابه. البيت الثاني: فأبدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريكه قد تنزل. اللغة: الإبدال هنا أي الإبدال المعروف، يعني إبدال الهمز من جنس ما قبله، حرف مد واوا بعد الضم وألف بعد الفتح وياء بعد الكسر، وهذا هو معنى تحريكه، وفيه معنى الشرط، وتنزل بمعنى جاء أي جاء على هذه الصورة، وقوله مسكنا أي إذا كانت الهمزة ساكنة. المعنى: أبدل الهمز أو أبدل الهمز الساكنة سكونا أصليا أو عارضا حرف مد من جنس حركة ما قبله، فتبدله أي تبدل الهمزة الساكنة هذا واوا بعد الضم وياء بعد الكسر وألفا بعد الفتح. ومعلوم أن السكون العارض لا يكون إلا في آخر الكلمة وهي متحركة أصلا، والسكون لأجل الوقف. ومن الأمثلة: أنشأ، اقرأ، يؤمنون، الزئ، نبئ، هيئ، حمأ، ملجأ، امرئ، امرؤ، لؤلؤ، يألمون، تألمون، ادارأتم. ويدخل في هذا النوع أيضا، أو في هذا الباب أيضا، أي أقصد القاعدة، كلمة يبدئ على المذهب الإملائي إذا عاملناها معاملة المذهب الإملائي لا الرسمي، ويعبأ أيضا. ففي كل هذا تبدل الهمزة ويبدل حمزة الهمزة حرف مد من جنس ما قبلها. فيقول مثلا: أنشأ، اقرأ، يؤمنون، الزيب، نبي، هي، ملجأ، امري، امرو، لؤلو، يالمون، تالمون، اداراتم. الإعراب: أبدله جملة فعلية كاملة والضمير فيها يعود على الهمز، وذكره باعتبار كثرته وشموله، وضمير عنه يعود على حمزة، وضمير قبله يعود على الهمز أيضا، وضمير تحريكه يعود على الحرف الذي قبل الهمزة، وهو يفيد الملابسة، أي لابد من تحريك ما قبله، فيكون الهمز والحرف المتحرك قبله متلابسين وليس الساكن. وفي هذا البيت 6 ضمائر، وتحريكه مبتدأ وخبره قد تنزل، والجملة حال محلية، وحرف في الشطرة الأولى مفعول ثاني للفعل أبدل، والأول هو الهاء، ومد مضاف إليه، ومسكنا حال صريحة، وكلمة للهمزة جار ومجرور، والجار والمجرور في عنه متعلق بأبدله، وفي من قبله متعلق بتنزل، وقوله من قبله تحريكه في معنى الشرط، فيخرج منه ما قبله ساكنا مثل يشاء وقروء، وسيأتي بيان هذا وشرحه إن شاء الله. الخلاصة في هذه القاعدة: الهمز الساكن متوسطا كان أو متطرفا، سكونا أصليا أم عارضا، وقبله حرف متحرك، أبدله من جنس حركة ما قبله، فتبدله ألفا بعد الفتح وياء بعد الكسر وواوا بعد الضم. البيت الثالث يقول: وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهلا. حرك يعني حرك الحرف الساكن قبل الهمز بحركة الهمزة، وكلمة أسقطه أي احذفه، وكلمة اللفظ المقصود به الكلمة القرآنية، وأسهل يعني أخف وأيسر. وهذه هي فائدة الباب كما قلت في المقدمة، هذه هي اللغة. أما المعنى، هذا هو الهمز المتحرك الذي قبله ساكن، والمراد المتحرك في الأصل فلا يضره الوقف عليه بالسكون مثل المرء، تنبه لهذا. فوقف حمزة أو هشام على ما بينت عليه بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها مع حذف الهمزة، مثل الأرض، مسؤولا، جزءا، شيء، شيئا، ملء، دفء، الخبر، المرء، السوء، هيئة، لتنوء، سيئة. وإذا تأملنا هذه الأمثلة كلها وجدنا أن الساكن قبل الهمز يشمل الساكن الصحيح وحرفي اللين وهما معروفان الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما، ويشمل أيضا حرفي المد الواو والياء فقط، وسيأتي الحديث عن الألف. فحمزته يقف في كل ما سبق بالنقل كما مثلت بالأمثلة السابقة مع مراعاة الإسكان لأصل الوقف بعد نقل حركة الهمزة في المتطرف، مثل كلمة المرء إذا وقف عليها حمزة يقول، أي بعد النقل يعني المرء، اسمع المرور، لأن بننقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها فقط ثم نحذف الهمزة فنقول المرو، ثم نسكن الراء لأجل الوقف فنقول المر المر، ومثلها دف، وكذلك في الأمثلة التي بينتها أيضا في الكلمات السابقة. الإعراب، حرك جملة وفاعلها محذوف يعود على القارئ، وضمير به يعود على الهمز، وكذلك ضمير قبله، وأسقطه نفسها، أما ضمير أسهل فهو يعود على اللفظ، واللفظ فاعل يرجع، وأسقطه فعلية كاملة. وحتى هنا هي أم الباب وتقدير الكلام، حتى أن يرجع اللفظ أسهل. وما في هذا البيت مفعول حرك ومتسكنا حال، وهو قيد عام أي يشمل كل ساكن على ما بينت في الأنواع السابقة، وسيأتي باقي أنواع الساكن في الاستثناء المذكور بعد في البيت اللاحق. وأسهل جملة في محل نصب مفعول يرجع. البلاغة، من العجيب أن في هذا البيت ستة ضمائر، ثلاثة ظاهرة وهي هاء به وقبله وأسقطه، وثلاثة مستترة وهي ضمير حرك وأسقط وأسهل. وهذا يبين ما عند هذا الرجل من الفصاحة والبلاغة والبيان. وما هنا تفيد العموم مقيدة بالأبيات اللاحقة، واشتمل البيت أيضا على تعريف النقل، كل هذا في بيت واحد، فلنتنبه إلى مثل هذا. تنبيه، أريد أن أنبه على شيء يلحق بهذا البيت، وهو أن الروم والإشمام يدخلان الهمز المتطرف بشرطه، فيدخلان هذا البيت أيضا. فمثل كلمة دفءٌ مثلا، دفءٌ، قلت ننقل حركة الهمزة إلى الثاني قبل إلى الساكن قبلها، فيصير نطق دفو دفوفو، الفاء مضمومة ثم تسكن لأجل الوقف فتصير دف دال فاء ساكنة دف، وحينئذ يلحقها الروم والإشمام نظرا لأنها كانت مرفوعة أو لأنها كان عليها ضمة في الأصل، فيصير السكون المحض دف والإشمام دف ولا بد أن يرى، والروم دف، فيكون فيها ثلاثة أوجه بعد الوقف عليها. إذن فلنتأمل إلى مثل هذا كالعارض للسكون، وذلك نظرا لعروض الحركة أيضا. والخلاصة أن الهمز المتحرك الذي قبله ساكن، وقد بينت نوع الساكن، صحيحا أو لينا أو مدا غير الألف، أقول مدا غير الألف، ففي كل هذا النقل وقفا لحمزة إذا كان متوسطا، أو لحمزة وهشام إن كان متطرفا كما بينا من قبل. البيت الرابع والخامس، البيت الرابع والخامس، سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط مدخله، ويبدله مهما تطرف مثله، ويقصر أو يمضي على المد أطوله. هذان البيتان يختصان بالألف وسطا في البيت الرابع وطرفا في البيت الخامس، كما يظهر من الاستثناء الوارد في كلمة سوى، وكما يظهر أيضا من خلال تصريحه بلفظ الألف في قوله من بعد ما ألف جرى. المعنى: ذكرت في البيت السابق أن حمزة يقف على الهمز المتحرك الذي قبله ساكن بالنقل، وعرفنا هذا الساكن صحيح أو لين أو مد غير الألف، وهذا البيت خاص بالألف، يعني إذا كان الهمز متحركا وقبله ألف في وسط الكلمة فحمزة يقف على هذه الكلمة بالتسهيل، مثل كلمة الملائكة، ويكون هذا التسهيل مع المد والقصر كما سبق، وكما هو معروف من القواعد العامة السابقة والقاعدة المشهورة التي تقول: وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدلا. فالهمزة المسهلة التي قبلها ألف يجوز في الألف المد والقصر، والمراد بالتسهيل هنا بين. ومن الأمثلة: أبناؤكم، نساؤكم، هاؤم، ومنه أيضا دعاء ونداء، لأن الهمزة صارت متوسطة عند الوقف عليها بتنوين العوض، وكذلك لفظ هاؤم بالحاقة يدخل فيه أيضا، ويدخل فيه أيضا مثل يا آدم ويا أيها. وكلمة توسط في هذا البيت شرط، أي تأتي الهمزة متوسطة، ويسميه بعضهم المتوسط بنفسه، يعني الهمز المتوسط الأصلي، وسوف يأتي همز متوسط بزائد في موضعه إن شاء الله تعالى. وهذا هو حكم الألف قبل الهمز المتحرك المتوسط. وبعد أن ننتهي من هذا البيت سنعرف في البيت الثاني، وسنتعرض لحكم الألف طرفا إن شاء الله تعالى. الإعراب: أنه من بعد ما ألف جرى في حكم المبتدأ بها، ويسهله هو الخبر، وتوسط في محل جزم بمهما، أو أن جملة يسهله خبر أن والهاء اسمها، ومن بعد متعلق بالهاء في يسهله، ومدخلا حال من ضمير توسط، وما زائدة، وسوى استثناء من قوله متسكنا في البيت السابق، يعني إلا إذا وقع الهمز المتحرك بعد ألف، هذا معناه في الوسط، فحمزة يسهله وقد وضحت ذلك ولله الحمد والمنة. البلاغة: البلاغة التي وردت في هذا البيت التي فتح الله بها علي، وجدت أن الضمير يعود على حمزة في أنه، وعلى الألف في جرى، وعلى حمزة في يسهله وهو الضمير المستتر، أما البارز فيعود على الهمز، وعلى الهمز أيضا في توسط، ولفظ توسط شرط كما قلت. فهذه خمسة ضمائر، وليس في البيت قيد لحركة الهمزة، فتأمل هذا. والخلاصة أن الهمز المتحرك الذي قبله ألف بشرط توسط هذا الهمز فيه لحمزة وقفا التسهيل بين مع المد والقصر عملا بالقاعدة. ولما فرغت بعون الله من حكم الألف مع الهمز وسطا، أنتقل بعونه تعالى إلى حكمها طرفا، وهذا هو قوله: ويبدله مهما تطرف مثله، ويقصر أو يمضي على المد أطولا. وأقول: والمراد بالإبدال هنا إبدال الهمز ألفا كما سيأتي، وقوله تطرف أي الهمز يكون في آخر الكلمة، ومثله يعني صورة الهمز في هذا البيت مثل صورته في البيت السابق، إلا أنه هنا متطرف، ويقصر أو يمضي على المد بيان لمقدار الألف المبدلة من الهمزة. هذه هي اللغة. الشرح: يعني أن الهمزة المتطرفة الواقعة بعد ألف مدية يقف عليها حمزة وهشام بالإبدال ألفا. وبتوضيح أكثر أقول: بعدما ذكر الناظم حكم الألف وسطا ذكر حكمها طرفا، فالصورة هنا مثل هذه الصورة أو مثل الصورة في البيت السابق تماما، وهذا معنى قوله مثله، إلا أن الهمزة هنا متطرفة، فهو يقول ويبدله مهما تطرف مثله، فهي كلمة مثله هذه، أي نفس صورة الهمزة في البيت السابق، وأراد همزة بعد ألف المدية. وقوله تطرف وهو الجديد هنا، وحين يبدل حمزة وهشام الهمزة ألفا يجتمع ألفان، الألف التي بعد الميم في مثل السماء مثلا وهي التي قبل الهمزة، والألف المبدلة من الهمزة وكلاهما ساكن، ولهذا منهم من أبقاهما وجعل مقدارهما 4 حركات، لأن كل ألف بحركتين، وأدخل ألفا بين الألفين فيكون مجموع الحركات 6، ومنهم من حذف إحدى الألفين تخلصا من اجتماع الساكنين، واختلفوا في المحذوف، فمنهم من قال المحذوف الأولى ومنهم من قال المحذوف الثانية، ويتعين على حذف الأولى القصر، ويتعين المد والقصر على حذف الثانية. لماذا؟ لأن على الأولى يصير المد كالطبيعي، وعلى الثانية يكون همز مغير بالإبدال، عملا بالقاعدة التي تقول: وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدلا. وبعضهم زاد التوسط 4 حركات قياسا على العارض، والخلاصة أن القصر والتوسط والمد الثلاثة جائزة في الهمز المبدل ألفا، فيكون هكذا في النطق: السماء السماء السماء. لو وضعت على الألف رقم 2 وعلى الألف في كلمة السماء وتكتبها مرة أخرى 4، وعلى الألف 6 في صورة ثالثة. ومن الأمثلة: السفهاء السماء السماء السماء، شركاء بأسماء الأسماء أحياء، وهكذا. وليس منه سواء، ليس منه كلمة سواء، سواء يعني، وماء، فالرسم متطرف لكن اللفظ متوسط، لأنك تنطق بالهمزة متوسطة، وقد نبهنا على هذا في البيت السابق. ويدخل فيه المرفوع أي الكلمة التي عليها ضمة يعني، والمضموم، ويدخل فيه أيضا كل كلمة كتبت بالرسم العثماني متطرفة، مثل جزاء والضعفاء وآناء وإيتاء، حين نعامل هذه الكلمات وأمثالها معاملة السفهاء والسماء من جواز الأوجه الثلاثة على المذهب الإملائي، فيكون فيها القصر والتوسط والمد أيضا. وهو الذي يسمى بالهمز المفرد، وليس بالواو على الرسم العثماني. يعني الخلاصة أن الهمزة المتطرفة في هذا الشأن تعامل أو يعامل كله معاملة هذا النوع أيضا في هذه القاعدة. وقد شرحنا معنى المذهب الإملائي ومعنى المذهب القياسي ومعنى المذهب الرسمي ومعنى المذهب يعني النحوي في المقدمة، فلنرجع إليها إذا شئنا. والخلاصة أن كل همز متطرف متحرك بأي حركة وقبله ألف فيه وقفا 2 و4 و6 مع مراعاة فرق المد بين حمزة وهشام، فحمزة يمد 6 وهشام يمد 4 حركات. في الكلمة التي يقف عليها طيب عندما نقول هذا نقول أننا نبهنا على بعض كلمات في هذا الشأن من هذه الكلمات التي ذكرناها، ومنها أن الرسم العثماني داخل فيه أيضا، أي في هذه القاعدة من جزاء وإيتاء والضعفاء وغير ذلك. وأما القصر في هذه القاعدة فعلى حذف الألف الأولى أو الثانية حين يكون من قبيل المد الطبيعي والتوسط على إبقائهما، وجاز اجتماع الساكنين هنا للوقف والمد على الأصل، والله تعالى أعلم. الإعراب يبدله جملة فعلية كاملة وكذلك تطرف مثله، إلا أن الهاء مضاف لا مفعول في كلمة مثله، ويقصر ويمضي فعليتان كذلك ناقصتان، أي بدون مفعول، هذا معنى النقصان. وفاعلهما حمزة أو القارئ وهو مستتر، وأطوال حال لا تمييز وذلك للمد، أي ذكر كلمة أطوال تمييز لتمييز كلمة المد، فإن التمييز انفصال لكن الحال هيئة، ولهذا إعرابه حال أفضل، إعرابه تمييز حال عفوا أفضل من كلمة تمييز، لأن المد قد يكون أقل من 6، والجمل بعد المعارف أحوال كما هو معلوم. البلاغة، لقد جمع البيت 4 أفعال و3 فواعل و6 ضمائر ومفعول وحال، فتلك 15 لونا لغويا وبلاغيا في بيت واحد، فتأمل هذه التقوى التي جعلت يجمع كل هذه الفنون في بيت واحد، وسوف أبينها لك تفصيلا. وبيانها هو الأفعال يبدل وتطرف ويقصر ويمضي، الفواعل ضمير يبدل المستتر وضمير يقصر وضمير يمضي، الضمائر ضمير يبدل المستتر وهو يعود على حمزة، وضميره البارز وهو الهاء يعود على الهمز، وضمير تطرف يعود على الهمز كذلك، وضمير مثله يعود على الألف في البيت السابق، وضمير يقصر ويمضي يعودان على حمزة أو القارئ، والمفعول هنا هو هاء يبدله، والحال أطول. فتأمل هذا البيان كله في بيت واحد، وبعد أن ظهر لك حكم الألف وسطا وطرفا بقي لك لتتم هذه الفائدة أمر، وهو أن تعرف أن هناك وجهين آخرين سأبينهما الآن، وهما خاصان بالألف المتطرفة. فأقول لقد عرفت أن الهمزة المتطرفة بعد ألف مدية فيه الإبدال وقفا مع القصر والتوسط والمد في هذه الألف المبدلة كما بينت، وأقول لك إن كان الهمز مجرورا أو مرفوعا ففيه وجهان آخران على الثلاثة المتقدمة، وهذان الوجهان هما في هذا البيت، وما قبله التحريك أو ألف محركا طرفا فالبعض بالروم سهل. ولو تأملت لوجدت أن هذا البيت ليس في ترتيب أبيات الباب، وإنما رقمه 18 وآخر بيت وصلنا إليه الآن هو البيت الخامس، فلما هذا القفز؟ لما هذا القفز في هذا في هذه الأبيات؟ أقول هذا البيت الذي هو وما قبله التحريك أو ألفا محركا طرفا ألخ تكملة للبيت الخامس حسب القاعدة. والبيت الخامس أذكرك به مرة أخرى وهو ويبدله مهما تطرف مثله إلى آخر البيت، ولولا مراعاة تتميم الفائدة لما احتجت إليه الآن إلا في مكانه شرحته، وقد فعلت مثل ما فعل شيخي، ثم إني سأحتاج منه فقط قوله أو ألف، يعني الذي أحتاجه من هذا البيت هو قوله أو ألف فقط، وقوله وما قبله التحريك سيأتي له دور آخر ومكان أيضا عند حديثنا عن الهمز المحرك الذي قبله محرك إن شاء الله عز وجل. ومعنى البيت أي أن الهمز المتحرك المتطرف الذي قبله متحرك مثل سبأ وبنبأ ويعبأ ويتفيأ ويبدئ، وكذلك الهمز المتحرك المتطرف الذي قبله ألف مثل السماء والسفهاء، كلاهما أي النوعين روى بعض أهل الأداء عن حمزة فيهما تسهيل الهمزة بين مع الروم. فأما الصورة الأولى فليست معنا الآن كما قلت لك، فلنا معها عودة عند الهمز المحرك الذي قبله محرك، وأما الثانية فهي التي معنا الآن، وفيها تسهل الهمزة بروم، وعندما تسهل بروم أي بمصاحبة الروم، يعني لابد بالتسهيل أن يكون مصاحبا للروم، وقبلها ألف يجوز في الألف المبدلة المسهلة بروم المد والقصر، عملا بقاعدة وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدلا. وهذان الوجهان وهما التسهيل بروم مع المد والقصر في الهمزة المقصورة والمضمومة فقط كما هو معلوم من محل الروم، إذ أنه يدخل المضموم والمكسور دون المفتوح والمنصوب، فإنه قد قال في البيت وما قبله التحريك أو ألف محركا طرفا فالبعض بالروم، وقد عرفت الآن محل الروم. وهذان الوجهان هما اللذان قلت لك عليهما، فيكون في الهمز المتطرف الواقع بعد ألف المضموم والمكسور خمسة أوجه وقفا لحمزة وهشام، وهي الثلاثة السابقة وهي ثلاثة الإبدال المتقدمة والتسهيل بروم مع المد والقصر، وفي المنصوب ثلاثة فقط الإبدال فقط وهي المعروفة وقد ذكرتها لك. وأذكرك بهذه الأوجه مرة أخرى، تقول هكذا إبدال الهمز ألفا مع القصر والتوسط والمد، هذا في الأنواع الثلاثة، فيكون ثلاثة الإبدال وتكون ثلاثة الإبدال في الحركات الثلاث، يعني إذا كان الهمز مفتوحا أو مضموما أو مكسورا، ويزيد وجهين آخرين أي يزيد الأمر أو اللفظ وجهين آخرين، أو يصح ويزيد الوجهان في الآخرين، أعني يزيد الوجهين في الآخرين أو الوجهان في الآخرين أي في المضموم والمكسور، وهما التسهيل مع المد والقصر مصاحبا للروم، ولا عبرة بأي حركة بناء أو إعرابا كما يفيده الإطلاق في البيت. فالفتح مثل جاء، والنصب مثل السماء، والكسر مثل هؤلاء، والجر مثل السماء، والضم لم أعثر له على مثال، والرفع مثل السفهاء. وقد عرفنا اقتصار الوجهين من قول الناظم بالروم في البيت، حيث إن محل الروم الضم والكسر كما هو معلوم وكما قلت لك من قبل. ونلاحظ أيضا امتزاج التسهيل به أي بالروم، لأن التسهيل وحده في الوقف غير كاف في قواعد القراءة. والخلاصة أن الهمز المتطرف بعد ألف فيه الإبدال ألف مع القصر والتوسط والمد بأي حركة في الهمزة، ونزيد وجهين آخرين إذا كانت الهمزة مضمومة أو مكسورة. الإعراب، إعراب هذا البيت الذي هو وما قبله التحريك أو ألف محركا طرفا في البعض بالروم سهلا. ما مبتدأ والواو قبله على الأبيات السابقة وفيها من العطف ما هو ظاهر، وما بمعنى الذي والمقصود به الهمز وقبله ظرف متعلق بمحذوف خبر التحريك، والتحريك مبتدأ مؤخر، والتقدير وما التحريك قبله كائن. والجملة لا محل لها من الإعراب صلة موصول الذي، والهاء في قبله يعود على ما، وألف معطوف على التحريك ومحركا وطرفا حالان من فاعل سهلة أو مفعوله، وفاعل بعض للتعقيب أي وجد الهمز محركا بعد محرك أو محركا بعد ألف فسهله البعض. والبعض مبتدأ والباء في بالروم للمصاحبة أو للملابسة أي سهله بمصاحبة الروم، إذ لا ينفع الوقف بالتسهيل فقط فلا تقول السماح. والجار والمجرور وهو في كلمة بالروم متعلق بمحذوف حال أي التقدير، فالبعض سهله مصاحبا أو متلبسا بالروم، وسهل فعل ماض وفاعله الألف أو هو الضمير في كلمة سهله، والضمير هذا يعود على البعض، وقد قلت الألف وليست الألف وإنما هو الضمير فيه وتقديره هو. والجملة خبر البعض، وجملة فالبعض بالروم سهل خبر ما في أول البيت، ومفعول سهل محذوف أي سهله البلاغة. الإطلاق في كلمة التحريك وفي كلمة محركا فليس فيهما حركة معينة، وإنما الحركات الثلاث تأتي كما يفيده الإطلاق. 2- تعدد الضمائر وتنوعها في عودها، في مثل كلمة قبله وضمير سهل أعني الفاعل والمفعول أعني سهله لأن كل منهما مقدر. 3- العطف في وما لعدم التوهم أن ما نافية. فتأمل هذه الفصاحة وهذه البلاغة التي وردت في كلام هذا الرجل. إخواني وأخواتي، أكتفي بهذا في الجزء الأول اليوم، سائلا للمولى سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم على تحفيزكم وتشجيعكم ووقوفكم معي وتقديم كل عون ومساعدة وتيسير لكي يتم هذا العمل إخلاصا وخالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، وكي ينتفع به الناس والأمة من المختصين بهذا الشأن والباقي عامة. هذا ما قدمت من بحث ومن أمور فتح الله بها علي في هذا الباب. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يثيبني وإياكم على ما قدمت وعلى ما فعلت وعلى ما قدمتم وما فعلتم، وجزاكم الله خيرا. وإن شاء الله الجزء الثاني منه سيكون في آخر الأسبوع بمشيئة الله تعالى. جزاكم الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى لكم القبول والثواب والأجر والجزاء، وأن يحسن إليكم وأن يبارك فيكم وأن يرفع قدركم دنيا وآخرة، وأن يجعلكم من أهل القرآن ولأهل القرآن مساعدين، وأن يديم عليكم نعمة القرآن ونعمة العمل بالقرآن ونعمة حب القرآن وحب أهل القرآن ونعمة خدمة القرآن وخدمة أهل القرآن. اللهم آمين يا رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.